إذا كنت أعمل في شغل وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل فطلبت من أحد أن يقوم بعمل هذا ويأخذ نصف ما أستلمه، فهل هذا يجوز؟ أنا إذا كنت أعمل في شغل وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل فطلبت من آخر أن يقوم بهذا العمل ويأخذ نصف المبلغ وأنا نصف الآخر. إذا كان العمل المفروض وجوده والمقصود تحصيله، وانت تستعين ان يقوم به على وجه الذي تجعله انت من جزك او افضل منك او اقوى احسن منك فلا باس، الا اذا كان المستاجر نفسه يريد مباشره وقد اشترط انك تباشره انت بنفسك او يريد مباشره انت بنفسك وانت ولاه بنفسك فليس لك ان تستعين، اما اذا كان لا ليس المطلوب فيك، انما المقصود ايجاد هذا العمل، ايجاد هذه الحفره، ايجاد هذه الحفره، لحل الباب، فتح القوه ما اشبه ذلك. مقصوده حين قاولك أن توجد هذا الشيء ولو بغير نفس الدم ولو بعامل آخر، فإذا استعملت عاملا يقوم بالمهمة مثل ما تقوم بها أنت أو أحسن منك فلا حرج فيها، بمثل ما أعطوك أو بأقل أو بأكثر.